حلوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. موجد قلم أزرق بواسطة إحدى زميلاتكم. ويا زميلة بتلاقي الإعلام أنا معرفش بتلاقيه فين. فأنا حطيناه صح من ورا. لو عادي بصح الناس. طب احنا وصلنا لغايه احنا بنجمع الناس بتاعنا وبتاعهم. سؤالي نمرة 43 44. Heparin is an anticoagulant as it merely defines factors 9 and 11 number B, it activates antithrombin it binds factors 9 and 10 if a D here A and B. اوكي يبقى مكان صفحين ايه انتيكواجولانت احفظ غلط بس مفيش غير هيبر بريزنت ان ذا كورنيا اوكي لا كلير بلازما ليبيد برضه دي تتطلق على مين؟ على محمود على الهيبر يبقى لا كونتينز ال هيالورونيك اسيد ايوه دي صح دي بوتاسيوم دي ما تعرفوش معناها ريحان بس هي Does not apply. Keratin sulfate. Maintains the structure and shape of the sclera. Does not contain uronic acid. Keratin sulfate. Present in bones, anticoagulants, clear liquid plasma. Okay, give a hand of therapy. Hyaluronic acid consists of طبعا احنا عارفين ايه هو الهيالورونيك اسيد مقابل ايه؟ ان اسيتيل جلوكوزامين وجلوكوزامينيك اسيد. اوكي؟ ولا واحده من اللي موجودين تنطبق لان كلهم فيهم ان اسيتيل جلاكتوزامين وفي واحد منهم جلوكوزامين من غير ان اسيتيل ومعاه جلاكتوز برضه ما ينفعش يبقى كلهم ما ينفعش. يبقى انا نبدا بعض يبقى كده خلصنا الكيمستري والكربوهيدرات ناحية الأسئلة. وننتقل الآن إلى الكيمستري والليبيد. هو إيه النظام الكويشن بتاع الأبواب؟ يعني أقول لك هو في الكومبوننت وفي كذا وفي كلمة ولا كتير ولا أولا نبدأ بتعريف للليبيد، شو أصعب ليبيد؟ ننزل من الأربعة. ليبيد مشتركين مع الكربوهيدرات مع البروتين ومع النيوكليك اسيد ان هم كلهم اورجانيك كومباوند اول كاركتر ليهم they are organic compound اوكي ثاني كاركتر ليهم ان they are related to fatty acid they are related to fatty acid الاساس الليبيد هو الفاتي اسيد الاساس الليبيد هم الفاتي اسيد And their assets. واحنا عارفين طبعا يعني ايه assets. اهم كاركتر ليبيد they are insoluble in water, soluble in organic solvents او fat solvents او non-polar solvents. كل دول حاجة واحدة. كلمة organic solvent معناها fat solvent معناها non-polar solvent. فيا ترى ما هي امثلة الفات solvent؟ امثلة الفات solvent تشمل بنزين, chloroform, ether, acetone, alcohol, كل دول يعتبروا fat solvents كل دول fat او organic solvents او non-polar solvents فيا ترى ايه السبب ان lipids insoluble is involved مع height وبالتالي النقطة. Okay. فأهم character الليبيد إن ما فيه multipolar groups. معظمهم مكونين من non-polar groups. معظم الليبيد non-polar groups عشان كده they are non-polar وعشان كده they are insoluble in water. وعشان كده they are soluble in organic solvents أو fat solvents. لأن هم الفات solvents دول كلهم حنلاقيهم non-polar compounds. الفات solvents حنلاقيهم دايما mostly non-polar. Mostly non-polar. اوكي؟ فبقول تاني دي أهم كاركتر الليبيد. دي اللي بتميزهم عن الكربوهيدرات وعن البروتينز وعن النيوكليك أسيد. كربوهيدرات بتدوب في المية، بروتينز معظمها بتدوب في المية. معظمها. النيوكليك أسيد بتدوب في المية. ولكن الليبيد لا تدوب في الماء. وبالتالي بقول دي أهم كاركتر الليبيد. In soluble in water. وفي نفس الوقت طبعا they are soluble in organic solvents أو fat solvents. لأن الفات solvents دول برضو non-polar compounds. Non-polar solvents. اوكي. زي ما قلنا ان الليبيد اساسا related to fatty acid acids. وبالتالي نلاقي الليبيد هنقسمهم لثلاث انواع simple و compound or derived. Simple يعني ايه؟ يعني بسيط. Compound او complex يعني مركب او معقد. وderived يعني مشتق. Simple lipids مكون من ايه؟ fatty acid والكهول بس. They are esters of fatty acid with alcohol. نفتكر تاني يعني ايه اسر؟ اسر يعني ايه؟ يعني acid والكهول شبكنا مع بعض. ازاي بنشبك الاسيد مع الالكهول؟ بنشيل OH من الاسيد و H من الالكهول ونشبك الاثنين مع بعض. يعني زي ما بنشيل مية. ده الاسيد. فانا عندي فاتي اسيد ده الاسيد والكهول هنشبكه فيه ونعمل مع بعض استر وده هيمثل لي السمبل فاتي اسيد زائد الكهول. وهنلاقي فيه نوعين من السمبل ليبيد، نوع اسمه نيوترال فات ونوع اسمه واكسد. وهنشوف دلوقتي ايه هم النيوترال فات وايه هم الواكسد. دول نوعين بتوع السمبل ليبيد. ننتقل الى الكومباوند برضه زي simple lipids فيهم fatty acid و alcohol يعني برضه they are esters of fatty acid with alcohol. ولكن بالإضافة these are complexes with شابكين مع عاملين complex مع عاملين مركب مع ايه؟ مع another compound. ال other compound ده ممكن يكون phosphate, carbohydrate or protein. لو عندي fatty acid و alcohol ومعه phosphate يبقى اسمهم ايه؟ يبقى اسمهم phospholipids. لو عندي فاتي اسيد وعنصر ومعه كربوهيدرات يبقى اسمهم جلايكو ليبيد. انا عارفين كلمه جلايكو يعني كربوهيدرات. لو عندي فاتي اسيد والكهول زائد بروتين يبقى اسمهم ليبوبروتين. وكنا زمان بنستعمل كلمه بروتيو ليبيد انما كلمه ليبوبروتين احسن وهنشوف الكلام ده بعدين ان شاء الله. اوكي؟ دي المجموعه الثانيه اللي هي كومباوند اور كومبلكس ليبيد. ليه بنقول عليهم مركب او معقد؟ عشان فيهم بالاضافه لفاتي اسيد والالكهول حاجه كمان. السمبل ما كانش فيه اونلي فاتي اسيد اند الكهول. اوكي؟ هم ديرايفد ليبيد. كلمه ديرايفد يعني ايه؟ ما مرتش علينا في الكربوهيدرات. يعني ايه ديرايفد؟ يعني مشتق. ديرايفد يعني يشتق. ديريفيتيفز يعني مشتقات. اوكي؟ فايه بقى هم ديرايفد ليبيد؟ هم مشتقات. مشتقات من ايه؟ من السمبل ليبيد او الكومباوند. يعني يبقى ايه هم درايف ليبيدز؟ هم الفاتي اسيدز دول، هم الالكهول دول. الفاتي اسيد ده درايف ليبيد، الالكهول ده درايف ليبيد. اوكي؟ هل الدرايف ليبيدز لا تشمل الا الفاتي اسيد والالكهول؟ ده تشمل حاجات ثانيه. الله، ثم ليه حصلناهم تبع ليبيدز الحاجات الثانيه دي؟ لانهم لهم نفس مواصفات الليبيدز ان صاليبول ان ووتر، صاليبول ان فات فورمز او اورجانيك سولفت. وفي نفس الوقت related to lipids in metabolism. يبقى لهم نفس مواصفات الليبيد اللي هم لا يذوب في الماء ويذوب في مذيبات الدهون. وفي نفس الوقت بقول related to lipids found with lipids in nature موجودين مع الدهون. زي ايه؟ ندي مثال بسيط زي الفات سوليبل فيتامينز. هنعرف بعد كده ان في مجموعه من الفيتامينات بتذوب في الدهون. وبالتالي تبقى موجودة دايما مع الدهون وبالتالي تعتبر ايه؟ ديرايف ليبيد. برغم ان هم لهم ممكن يبقوا لهم فاتي اسيد بقى. اوكي؟ دول يشملوا فيتامين A وفيتامين D وفيتامين اي وفيتامين كي، في اربعه فيتامين نسميهم فات سوليبل فيتامين، دول يعتبروا ثيرابي. دي مجموعه كبيره من الكومباوندز اللي سمعناها في الاخر اسمها ستيرويد. ستيرويد دي مجموعه كبيره مهمه جدا، مجموعه اخرى اسمها كاروتينويد. كل دول بقول موجودين مع الدهون في الطبيعه، لهم مواصفات الدهون، لهم علاقه بالدهون من ناحيه التمثيل الغذائي ميتابوليزم، عشان كده بنعتبرهم كمان ثيرابي. يبقى في نوعين من ثيرابي، النوع عباره عن مشتقات من السمبل والكومباوند، والنوع الاخر هم سبستنسز اسوشيتد وذ ليبيدز ان نيتشر ريليتد تو ليبيدز ان ميتابوليزم اند هاف كاركتر لايك ليبيدز ان سوليبل ان ووتر سوليبل ان اتون. اذا عشان ندرس الليبيدز لازم نعرف ايه هم الفاتي اسيدز ونعرف ايه هم الالكولز اللي هتشبك مع الفاتي اسيدز عشان تعمل سمبل او كومباوند ليبيدز. ولنبدا بكلمه قصيره عن الفاتي اسيدز ونستأنف الكلام عنها بعدين، ثم عن الالكهول، وبعدين نتكلم عن السمبل، وبعدين عن الكومباوند. فما هي الفاتي اسيدز؟ اولا they are monocarboxylic acids. monocarboxylic acids يعني acids containing a carboxyl group. بنمثلها بال structural formula RCOH. طبعا دي structural formula ما بتبينش مين هي ال R. فما هي ال R في حالة الفاتي اسيد؟ R is an alkyl radical. يعني ايه كلمة alkyl اولا؟ alkyl يعني الكين جايه من الكين والكين. ما هي الالكين؟ عباره عن هيدرو كاربون. مين ابسط الكين؟ ميثين CH4. الاكبر منه ايثين CH3. اوكي؟ الاكبر منه بروكين CH3. خدنا الكلام ده زمان في الاورجانيك كيمستري، كل دول اسمهم الكين. الكين ده ار ايه يا ترى؟ saturated hydrocarbons. يعني ايه hydrocarbons؟ يعني مكونين من كربون وهيدروجين فقط. CH4 only carbon and hydrogen. CH3 carbon and hydrogen. only carbon and hydrogen. if saturated يبقى اسمهم alkanes. ولو كانوا unsaturated نسميهم ايه؟ alkenes. طيب امال كلمة alkyl يعني ايه؟ alkyl يعني مشتق من الالكين او الالكين، عباره عن الكين او الكين وشلت منه 1 هيدروجين فاصبح راديكال. يعني بدل ما اقول CH4 اشيل منها هيدروجين اتفضل ايه؟ CH3 يبقى ده اسمه الكين راديكال. بدل CH3 نعملها CH3 CH2 شلنا 1 هيدروجين، ده يبقى اسمه ايثيل راديكال، ده الكين راديكال. عرفنا كلمه الكين يعني ايه؟ يعني برضه هيدرو كاربون ولكن راديكال. الكين والكين دول كومباوند، انما الكين از ارابيكال. ارابيكال يعني ايه؟ يعني شق. جاي منين؟ قلنا جاي من الالكين او الالكين، شلنا منه 1 هيدروجين يبقى في بوند فاضيه نقدر نشبكه في حاجه ثانيه زي ايه؟ زي الكربوكسيل. فبالتالي الار دي عباره عن هيدرو كاربون شين او الكين راديكال. اوكي؟ طب دي شبكه الكربوكسيل جروب، واحنا عارفين ان الكربوكسيل جروب از ايه؟ ان اسيدك جروب. Carboxyl group is an acidic group. ممكن يحصل لها ionization، نشيل منها الهيدروجين وتبقى COO عليها ايه؟ negative charge. والهيدروجين طبعا يديني بروتون او هيدروجين ايون positive charge. اذا انا عندي هنا polar group ولا non polar group الكربوكسيل group؟ polar طبعا. وفي نفس الوقت عندي هنا R radical. عادة ال R radical دي يا ترى اللي هي الكيل او هيدروكربون تشين بتبقى لونج تشين ولا بتبقى شورت تشين؟ عادة في الناتشرال فات في الدهون الطبيعية دي بتبقى لونج تشين. هل مفيش شورت تشين خالص؟ لا في، ولكن قليل جدا من الشورت تشين. معظمهم لونج تشين. وبالتالي فاتي اسيد موستلي ايه يا ترى؟ موستلي بولر ولا موستلي نون بولر؟ نون بولر مظبوط. ليه؟ لأنه لونج تشين. لو كان شورت تشين كان بقى هون. يعني الاسيتيك اسيد ايه الاسيتيك اسيد ده؟ سي اتش 3 سي او اي ده بولر ولا من بولر؟ ده بولر جدا ويدوب في الميه بسهوله. انما لما اطول الار راديكال دي اما اكبرها يصبح ان سوليبل ان ووتر. اوكي؟ بالرغم ان في كربوكسيل جروب انما البولاريتي بتاعتها لا تسمح انها تدوب فيهم الفاتي اسيد الامول كاربوكسيليك اسيد مكونين من ايه؟ من كاربوكسيل جروب زائد الكيل راديكال اللي هو هايدروجين كاربون شيل. اوكي، ويوجوالي ديس الكيل راديكال از ايه؟ ينطبق عليه ثلاث مواصفات الكيل راديكال. وهنشوف الكلام ده حالا دلوقتي بالتفصيل، انما دي كده مقدمه. عادة بقول تاني الكيل راديكال ده بيبقى ستريت تشين. يعني ايه ستريت تشين؟ يعني نو برانشنج، مفيهوش تفرعات. يعني سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 2 كده ورا بعض، وبعدين في الاخر كاربوكسيل. عادة بيكون ايفن تشين. يعني ايه ايفن تشين؟ يعني كونتيننج ان ايفن نمبر اوف كاربون. فما معنى كلمة ايفن؟ يعني لو دي عكسها اوت، يعني عدد فردي، 1 3 5 7 9 كل دول اود نمبرز، اعداد فرديه. انما 2 4 6 8 10 اتسترا دول اعداد زوجيه ايفن نمبرز. ف it is even chain معناها containing an even number of carbon atoms، يعني عدد زوجي من carbon atoms. اوكي، واخيرا they are usually long chain. يعني ايه long chain؟ يعني عاده اكثر من 12 carbon. هل معنى كده ان مفيش medium or short chain؟ لا، في ولكن قليل. ده بالنسبة للنيشن. Naturally occurring fats contain long chain fatty acids. طيب كده كفاية عن fatty acids، هنرجع لها تاني كمان شوية. نتكلم عن الالكهول اللي هو بيخش في النوع الأول من السمبل ليبيد. هذا الالكهول هو الجليسرول. ده الستركتشر بتاع الجليسرول، مكون من زي ما احنا شايفين ثلاثة كاربون اتومز، واحد اثنين ثلاثة. أول كربونة CH2OH، ثاني كربونة CHOH، ثالث كربونة CH2. CH2OH دي سميناها إيه؟ برايمري ألكوهول جروب. ها؟ يبقى في عندي كام برايمري ألكوهول جروب في الجليسرول؟ اثنين. نمرة كام وكام؟ واحد وثلاثة. إنما CHOH دي بنسميها إيه قلنا تاني؟ سكندري ألكوهول جروب. ودي نمرة كام؟ نمرة اثنين. يبقى اثنين سكندري الكوهوليك، وواحد وثلاثة برايمري الكوهوليك. اوكي، ليه سمينا نمرة واحد وثلاثة برايمري الكوهوليك ونمرة اثنين سكندري الكوهوليك؟ قلنا ده بيعتمد على الكربون اتوم. الكربون اتوم شبكة بكام كربونة ثانية؟ نمرة واحد شبكة بكام كربونة؟ واحدة بس اللي هي نمرة اثنين، يبقى الالكوهول بتاعها برايمري الكوهوليك. نمرة ثلاثة شبكة بكام كربونة؟ واحدة بس اللي هي نمرة اثنين برضه، وبالتالي تعتبر ايه؟ برايمري الكوهوليك. انما نمرة اثنين شبكه بكام كربونه؟ باثنين، واحد وثلاثه، وبالتالي يبقى دي سكندري الكوهوليك. اوكي، كويس. يبقى اذا ممكن يا ترى اشبك كام فاتي اسيد مع الجليسرول؟ اولا الجليسرول ده شبه مين؟ خدناه قبل كده. شبه مين؟ شبه الجليسرول دهايز، وكذلك شبه الدايهيدروكسيسيتون، مش كده ولا ايه؟ هو اشبه بواحد منهما اكثر من الاخر؟ لا، شبه الاثنين زي بعض. ليه؟ لو شلنا اثنين هيدروجين من الكربون نمره اثنين يصبح ايه؟ داي هيدروكسي اسيتون. ولو شلنا اثنين هيدروجين برضه ولكن من الكربون نمره واحد برضه يتحول الى جليسرول دهايد. اذا هو شبيه جدا بجليسرول دهايد وكذلك الدايهيدروكسي اسيتون. وفي الواقع كلمة جليسرول دهايد جاية من جليسرول. لأن إيه الفرق بينهم؟ إن نمرة واحد الدهايد بدل الكحول، وعشان كده سمينا جليسرول دهايد. أوكي؟ طيب، أدي الجليسرول أهو. في ثلاثة ألكوهول جروبس، مش كده؟ يبقى أنا ممكن أشبك معايا ترى كم فاتي أسيد ما دام في ثلاثة ألكوهول جروبس، يبقى ممكن أشبك ثلاثة فاتي أسيد. ممكن اشبك واحد او اثنين او ثلاثة. ها؟ طبعا اهم واحد عندي اللي فيه ثلاثة، انها مبدئيا ادي الجليسرول شبكنا فيه واحدة فاتي اسيد. ده يعتبر فاتي اسيد راديكال. يعني ايه ثاني راديكال؟ يعني شق. يعني احنا شلنا منه حاجة، فاحنا شلنا ايه من فاتي اسيد يا ترى؟ او اتش. برافو. لان الكربون دي كانت سي او او اتش، مش كده؟ اصبحت سي او، راحت بين الاو اتش اتشالت. اتشالت قصاد ايه؟ قصاد اتش من الجليسرول. ايوه، كان في هنا اتش راحت وشبكنا الاثنين مع بعض. يبقى البوند اللي بينهم دي ايه؟ ها؟ استر بوند. استر بوند. يبقى هذا المركب اذا استر او جليسرول ويز وان فاتي اسيد، وده بنسميه بالتالي مونو ايثيل جليسرول. امال ايه الواحد اللي انا حطيتها في الاول دي؟ الكربون نمرة واحد. طب عشان شبكنا الاس راديكال في الكربون نمرة واحد. من هنا ممكن نستنتج معنى كلمة اثل ATYL. ها اثل معنى ايه؟ يعني كربوكسينيك اسيد ماينس OH. كلمة اثل ثاني او اسيد راديكال معناها كربوكسيليك اسيد ماينس OH. وده اللي بيحصل اثناء الاستريفيكيشن. بالاستريفيكيشن بنشيل ال OH بتاع الفاتي اسيد. اوكي؟ واللي فاضل يبقى اسمه اثل راديكال. عرفنا ده ليه اسمه مونو اثل جليسرول؟ لان في 1 اثل راديكال كونكتد تو جليسرول. يبقى مونو اثل جليسرول. ده له اسم قديم. يا ترى الاسم القديم بتاعه ايه؟ مونوجليسرايد. ده كنا زمان بنسميه مونوجليسرايد. الاسم الجديد مونو اثل جليسرول. مين يا ترى الادق والاصح والاكبر؟ الاسم الجديد طبعا. لان ده الاسم الجديد دلاله واضحه على التركيب. اثل اهو 1 اثل راديكال كونكتد تو جليسرول يبقى مونو اثل. طيب بنفس الطريقه كان ممكن نشبك فاتي اسيد في الكربون نمره 2 بدل نمره 1 ويبقى الناتج ايه؟ 2 مونو اثر جليسرول. برضه هنا نمره 2 معناها ايه؟ معناها 2 فاتي اسيد؟ لا 1 فاتي اسيد بس شبك في نمره 2 يبقى اسمه 2 مونو اثر جليسرول. اوكي؟ هنا شبكنا 2 فاتي اسيد. طبعا لما نشبك 1 فاتي اسيد يعني نشبكه في نمره 1 او في نمره 2 او في نمره 3 وطبعا 1 زي 3 وبالتالي ما عملناش 3. ليه بنقول 1 زي 3؟ لان الاثنين برايمر الكوليك فاذا ما فرقتش 1 من 3. اوكي؟ انما 2 فرق. اوكي؟ طيب لو شبكت بقول 2 فرق ياسر يا اما هنشبكهم في نمره 1 وفي نمره 3 او في 1 وفي 2. يبقى هنسميه 1 3 داي اثل. ده اثل راديكال وده اثل راديكال. واحد شبك في نمره 1 وواحد شبك في نمره 3 يبقى اسمه 1 3 داي اثل جليسرول. وده شكل اخر 1 2 داي اثل جليسرول. عندي 1 فاتي اسيد ان بوزيشن 1 1 ان بوزيشن 2 يبقى 1 2 داي اثل جليسرول. طبعا عارفين داي يعني 2 و2 اثل راديكال وشابكين في جليسرول في 1 و3 او في 1 و2. واخيرا بقى ده اهم واحد ده تراي اثل جليسرول. هنا طبعا ما بنحطش ارقام لان الثلاث بوزيشنز اوكيبايد. الثلاث اماكن بتوع الجليسرول شابكين في فاتي اسيد فمفيش داعي نقول 1 2 3 تراي اثل جليسرول. نقول على طول تراي اثل جليسرول. برضه تراي اثل جليسرول هو اسم قديم ما زال مستعمل الى الان. تراي جليسرايد. ده التراي جليسرايد هو تراي اثل جليسرول هو احد انواع السمبل ليبيد اللي هم بنسميهم كمان نيوترال فات. يبقى تراي اثل جليسرول ده له اسمين اخرين. اسم عامي لغه عاميه نيوترال فات. واسم ستيل ساينتفك انما ليس اكيوريت تراي جليسرايد. انما الاسم الاضبط تراي اثل جليسرول لان عندي ثلاثه اسيد راديكال شابكين في الجليسرول. اوكي بعد ما عرفنا ايه هو الجليسرول وللعلم بالشيء الجليسرول ليكويد ات روم تمبرتشر. It is liquid at room temperature. It is very sweet. It's very sweet. زي الشوجر. ليه ما ننساش الستراكشر بتاعه شبيه جدا بالشوجر. ف it is a very sweet compound. جليسرول. و it's miscible with water. يعني ايه؟ miscible with water يعني يمتزج مع الماء. ليه ما قلتش عليه soluble in water؟ ليه بقول ادق ان انا اقول miscible with water rather than soluble؟ لانه ليكويد. لما يكون ليكويد ان ليكويد نقول عليهم ايه؟ بيدوب في بعض ولا بيمتزجوا مع بعض؟ يمتزجوا مع بعض. لو كان الجليسرول ده صالب كنا قلنا عليه صالب ان ووتر. انما حيث ان هو ليكويد فبنقول عليه ميسبل. كلمه ميسبل ثاني يعني يمتزج مع الماء. اوكي؟ اوكي. It is very hygroscopic. كلمه hygroscopic يعني ايه؟ hygroscopic يعني يمتص الماء. عشان كده الناس بيستعملوه زمان. دلوقتي في بدائل له كثيره. لعلاج الاشف لما يكون الواحد جلده ناشف شويه كان زمان بيستعملوا جليسرول. تحط عليه جليسرول. ايوه ده بيصلح الكلام. ليه؟ لان هو بيمتص الماء وبالتالي it keeps moisture on the skin. وبالتالي بيحمي من الاشف او نشفان الجلد. طبعا دلوقتي له بدائل اخرى خلاص بطلنا نستعمل الجليسرول اشرف دخل ضمن الفيديو نور يا اشرف خلاص اصلا عارف اما نتكلم عن الطاقه دي فكيات هتشمني السفاء بين الشورت شين والباقي كلهم لان هنلاقي الشورت شين دول بيدوبوا في الميه انما الميديوم واللونج والفيري لونج لا تدوب في الماء فدي اول اهميه لهذه التقسيمه بعدين ان شاء الله اما نتكلم عن الميتابوليزم هنلاقي في فرق بين الميتابوليزم بتاع الميديوم واللونج شين والفيري لونج شين كل واحد له طريقه في الميتابوليزم في كده قليل عن الاخرين عشان كده اقول التقسيمة دي مهمة عندنا بس مهمة بعدين اكثر منها مهمة دلوقتي فيما عدا موضوع الشوربين احنا لسنا يتحال الفاتي اكد عبارة عن كارباكسي جروب والكيل راديكال فهنبص كده على مثال علشان ندرس عليه how to give numbers to carbon atoms in the fatty acid ازاي ندي ارقام للديفرنت carbon atoms in the fatty acid ليه بنحاول نديهم ارقام يا ترى؟ بنحاول نديهم ارقام عشان لو ثابت فيها حاجه معينه جروب معين لازم نميز الجروب دي شبكه فيه. او لو في مثلا دبل بوند بين كاربون اتم نعرف الدبل بوند دول شابكين بين اي كاربون. اذا لازم نميز الكاربون اتمز او الفاتي اتمز. ففي طريقتين لتمييز الكاربون اتمز في سكتين. الطريقه الاولى بنسميها سي نمبرنج لانها بتبدا بالكاربوكسي جروب. او دلتا نمبرينج اوكي وبنكملها بالجريك لترينج يعني ايه الطريقه دي بتبدا بالكاربوكسي جروب بنديها رقم واحد واللي بعديها اثنين واللي بعديها ثلاثه اربعه خمسه سته طول ما احنا ماشيين لغايه اخر شيء في نمبرينج ثاني يعني بين بيجيننج اند ذا كاربوكسي جروب اوكي بنسميها دلتا نمبرينج لما بنكون عاوزين نشوف مكان الدبل بوند فعلى سبيل المثال في هذا الفاتي اسيد في دبل بوند بين نمرة 9 و10 برضه اتكاونتد من ناحية ايه؟ من ناحية كاربوكسيل جروب دي 1 2 3 4 5 6 7 8 بين 9 و10 في دبل بوند فبنسمي الفاتي اسيد ده دلتا 9 دلتا 9 يعني ايه؟ يعني في دبل بوند بين كاربونز 9 اند 10 اوكي؟ احيانا بدل ما نقول 1 2 3 4 بنسمي الكاربونز الفا بيتا جاما دلتا اتسترا مين الالفا بقى؟ هل هي كاربون نمبر 1 هي الالفا؟ لا. نمبر 2 هي الالفا. يعني في الحاله دي الكربوكسيل جروب ما بنعدهاش بنعد ما بعد الكربوكسيل جروب. ليه بقى يا ترى؟ لان لما عملنا سبستيوشن ايه سبستيوشن؟ يعني اشيل هيدروجين من اي واحده من دول واحط بداله حاجه ثانيه. ما بحطهاش ابدا في الكربوكسيل جروب. فعشان كده الجريك لاترين بيبدا بالكربون اللي بعد الكربوكسيل السي نمبرنج نبدا بالكربوكسيل جروب يبقى هي نمره واحد واللي بعديها اثنين واللي بعديها ثلاثه اتسترا اتسترا ها انما ما نستعمل الجريك لاترنج جت منين كلمه جريك لاترنج؟ اللي هو الجريك لاتر اللي هي الحروف اليوناني جريك يعني يوناني لاترنج يعني حروف دي الحروف الفا وبيتا وجاما دول الحروف اليوناني الفا دي تعادل الاي طبعا في اللاتر والبيتا تعادل البي والجاما تعادل الجي والدلتا تعادل الدي والابسلون تعادل الاي اوكي فبقول تاني ده بنسميهم جريك ليتر يعني الحروف اليوناني الفا بيتا جاما وهنا ببدا بقول باول كربونه بعد الكربوكسي يبقى الالفا كربون هي نمبر 2 البيتا نمبر 3 الجاما نمبر 4 اتسترا دي بقى وان واي اوف نمبرنج دي طريقه للاعداد بتبدا بقول تاني بالكربوكسي جروب فبنسميها سي نمبرنج الطريقه الثانيه بنعد ابتداء من اخر كربون واخر حرف في الجريك لتر هو الاوميجا وبالتالي بنسميها اوميجا نمبرنج ها اوميجا نمبرنج بتبدا باخر كربون في الفاتي اسيد ما هي اول واحده اخر واحده هي سي اتش 3 دايما بتبقى سي اتش 3 فبنسميها اوميجا 1 واللي بعديها اوميجا 2 واللي بعديها اوميجا 3 طول ما انا ماشي كده ده بنسميه تاني اوميجا نمبرنج والاوميجا نمبرنج مهم في تحديد مكان الدبل بوند وهنشوف بعدين ان تحديد الدبل بوند من ناحيه الميثل جروب يعني من الاخر اهم من تحديد الدبل بوند من ناحيه الكربوكسيل جروب ودي اهميه الاوميجا نمبر. اوكي؟ فيا ترى الفاتي اسيد المرسوم ده اوميجا كام؟ دي 1 2 3 4 5 6 7 يبقى الدبل بوند من 7 و 8 يبقى بنسميه ده اوميجا 7. وده اسمه ايه يا ترى الفاتي اسيد؟ ده اسمه بالميثوليك اسيد. بالميثوليك اسيد ده دلتا 9 واوميجا 7. يعني البوزيشن بتاع الدبل بوند بين نمره 9 و 10 از كاونتد فروم ايه؟ فروم الكربوكسيل جروب، او از كاونتد فروم ذا اوميجا كاربون ميثيل جروب اللي از بين كاربون 7 اند 8، وبالتالي بنسميه اوميجا 7. This is called methylene. اوكي؟ يبقى ازاي كده عرفنا ازاي نعد الكربون اتوم من ناحيه الكربوكسيل جروب ومن ناحيه الميثيل جروب. طيب بعد ما عرفنا الكلام ده هنبتدي بقى ندرس الانواع المختلفه من الفاتي اسيد. وعموما بنقسم الفاتي اسيد الى نوعين رئيسيين، مين هما؟ ساتيوريتد فاتي اسيد وانساتيوريتد فاتي اسيد. ايه يا ترى الفرق بين الساتيوريتد والانساتيوريتد؟ ساتيوريتد معناها ايه؟ مشبع. يعني ايه مشبع؟ يعني نو دبل بوند. لو مفيش خالص دبل بوند، مفيش اربطه ثنائيه نو دبل بوند، يبقى ده بنسميه ساتيوريتد كومباوند. لو كومباوند يحتوي على دبل بوند بنسميه انساتيوريتد كومباوند. انساتيوريتد تاني يعني يحتوي على دبل بوند او اكثر. اوكي هنبدا بالساتيوريتد فاتي اسيد، وعندي هنا مجموعه من الامثله. مين يا ترى اهم هذه الامثله؟ هنبدا اصغر واحد، ده مش اهم ولا حاجه، اللي هو اسيتيك اسيد، والاكبر منه كمان بيوتيريك اسيد. اسيتيك اسيد فيه كم كاربون؟ 2. بيوتيريك اسيد فيه 4 ميثيل جروب، وبعدين CH2 وبعدين COH. This is butyric acid. كلمة butyric acid يا ترى جاية من ايه؟ جاية من بتر. بتر لو الزبدة، لأن الزبدة الطبيعية تحتوي على butyric. تحتوي على كلها butyric acid. البيتريك acid لا يمثل أكثر من 10% من الفاتي acid in butter. اوكي؟ فإنما this is uncommon. يعني هل من المعتاد ان انا الاقي such a short chain fatty acid in fats؟ No, it's uncommon. المعتاد اللي قلنا من شويه long chain، يعني اكثر من 12. لا ده 4 بس، ف this is uncommon. انما موجود قلنا فين؟ موجود في البتر، ومن هنا جت كلمه بيتريك اسيد. Acetic acid is very uncommon، مش uncommon بس. امال مين بقى اهم واكثر الساتوريتد فاتي اسيد وجودا؟ 2 بالميتيك اسيد وستيريك اسيد. اوكي؟ نلاحظ هنا ان احنا اهملنا الفاتي اسيد اللي بين الاسيتيك والبيتيريك. الاسيتيك فيه كام قلنا؟ 2 لازم نعرف، والبيتيريك فيه كام؟ 4. اوكي؟ طب امال اللي فيه 3 ما ذكرناهوش ليه؟ لانه يحتوي على عدد فردي من الكاربون اسيد. واحنا قلنا ناتشرالي اوكيرنج فاتي اسيد عادة في معظم الأحيان even chain على الدوري. أوكي. نبقى بقى البالميتيك أسيد والستيريك أسيد هما الاثنين very common، هما الموست common، وفعلا فيهم عدد دوري من الكربون أتوم. ولازم نعرف عدد الكربون أتوم في كل منهما. البالميتيك أسيد فيه كم كربون أتوم يا ترى؟ 16، والستيريك أسيد فيه 18. ما حدش يغلط في دول أبدا. لان دول الموست كومن فاتي اسيد 16 و 18. اي واحد تاني مش مهم نعرفه. هرميتيك اسيد في 16 في اتش 3 وبعدين 14 في اتش 2 وبعدين في او اتش، يبقى التوتال 16. ستيريك اسيد زيه ولكن في 2 زياده. في 16 في اتش 2 زائد في اتش 3 زائد في او اتش، يبقى التوتال 18 كاربون اتوم ستيريك اسيد. الاثنين دول هم الموست كومن. انا بقول بالاضافه للاثنين دول هم الموست كومن الفات، لازم نعرف الاسيتيك في 2، البيتريك في 4، والليجنوستيريك وفي 24. هل الليجنوستيريك از كومن فاتي اسيد فات؟ نو، اتس ان كومن. انه موجود في نوع من الدهون اللي هم الجلايكوليبيد. لما ناخد الجلايكوليبيد هنلاقي ان الجلايكوليبيد تحتوي على فاتي اسيد، تحتوي على 24 كاربون من ضمنها ليجنوستيريك 22 CH2 وكربوكسيل جروب وميثيل جروب، يبقى التوتال 24. اوكي؟ بقول تاني ده موجود في الجلايكوليبيد، في نوع من الجلايكوليبيد اسمه السيريبروسايت. سيريبروسايت هندرسهم بعدين ان شاء الله لما نخش في الكومباوند. كده الأسد ننتقل إلى الأنساتوريتد فاتيات. أوكي، الأنساتوريتد معناها إيه؟ معناها they contain a double bond or more. One or more double bond. طب يا ترى double bond في الفاتي أسد بيبقى وضعها إيه؟ نبص كده مع بعض على الستركتشر. اولا مين اللي موجود في الوسط ده؟ اللي موجود في الوسط ده ستيريك اسيد. ده يا ترى ساتوريتد ولا ان ساتوريتد؟ ساتوريتد. في كام كربون اتوم؟ قلنا 18 ما ننساهوش. ادي الكربوكسيل جروب نمره واحد. ادي 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. التوتال 18 كربون. اوكي؟ اشمعنى دول اللي انا عملتهم كده في H2؟ طب ما اي واحد اي نقطة من دول تمثل ايه؟ دي ايه دي؟ في H2. كل واحدة من دول في H2. ليه؟ ليه دي في H2؟ لأن دي في لو سايب الكلاب. سايب الكلاب. لتلت حرب تخطبوا راسه ده ايه يا عم ان شاء الله يوم الاربعاء القادم في محاضره هتديها دكتوره ساميه رئيس القسم هتدي محاضره من 12 لوحده في مدرج واحد ومحاضره اخرى من واحده لاثنين في مدرج 12 خدوا بالكم نتكلم اللي بقوله تاني هي محاضرة واحدة يوم الأربعاء القادم في مدرج واحد من 12 لوحدة فاللي عندهم محاضرة في نفس الموعد يحضروا مع بعض في مدرج واحد من 12 لوحدة وفي مدرج 12 من واحدة إلى اثنين برضو الأربعاء الجاي يعني هم الاثنين في نفس اليوم أوكي؟ المحاضرة دي طبعا المحاضرات اللي في المدرجات الأخرى أو كتلفة يعني الكل هيحضر معاها في نفس المكان في مدرج واحد تاني بقول من 12 لوحدة وفي مدرج 12 من واحدة الى اثنين طبعا في نفس الوقت في محاضرات في المدرجات الاخرى في باي فيرنسي هتتلغي في هذا الوقت اوكي فالكل يحضر هذه المحاضرة ليه لان هي هتعمل لكم تنويه عن الامتحان تديكم فكرة عن الامتحان القادم اللي هو هنعمله لكم باذن الله الاسبوع التاني اللي بعد كده الاسبوع اللي بعد كده ان شاء الله اللي بعد كده نعم اوكي خلاص انتبهنا لمعاد المحاضرة الكل لازم يحضر المحاضرة دي لان هتدي فكرة عن نظام الامتحان نرجع تاني خلاص بقى ننسى موضوع الامتحان دلوقتي اوكي نرجع تاني بقول للفاتي اسيد وللدبل بوند اللي موجوده احنا خدنا قبل كده ان لما يكون في دبل بوند ممكن نرتب الكيميكال جروب حواليها بطريقتين كده على ايه؟ طريقه سميناها سيس وطريقه سميناها تراز انت تسميها سيس لو كانت المجموعات المتشابهة على نفس الناحية ونسميها تران لو كانت المجموعات المتشابهة على ناحيتين معاكستين يعني الشكل اللي مرسوم ده يعتبر يا ترى ايه سيس ولا تران بيسد بيسد لان التو هيدروجنز اللي هما زي بعض رايحين على نفس الناحية والتشين دي والتشين دي على الناحية الثانية يبقى ده بنسميه سيس اوكي لو كان عكس بعض الهيدروجين هنا يبقى على الناحية الثانية من الدبل بوند والتشين دي من ناحية دي والتشين دي من الناحية الثانية من الدبل بوند يبقى ده بنسميه ريفرنس فور يا ترى مين في دول لو في عندي دبل بوند ده ساتوريت انه في دبل بوند ستيريك اسيد هنا دخلنا دبل بوند فطلعنا مركبين شبه بعض جدا من ناحية الستراكشر الفورمولا دي ار ذا سيم ليه؟ انا عندي هنا سي اتش 3 وبعدين 7 سي اتش 2 وبعدين سي اتش دبل بوند سي اتش وبعدين 7 سي اتش 2 وبعدين سي او اتش وهنا نفس الشيء سي اتش 3 و7 سي اتش 2 وبعدين سي اتش دبل بوند 5 تي اتش و 7 تي اتش 2 و سي او اتش. يبقى دول بالنسبه لبعض they have the same molecular formula, the same structural formula مش كده؟ ولكن they have a different steric formula وبالتالي يعتبروا stereo isomer اللي هم C strand isomer ودول سميناهم كمان geometric isomers. C strand isomer كانوا سميهم geometric isomers. اوكي؟ خدنا الكلام ده في الأول. فدول نوع من الستيريو ايسومريزم. اوكي يا ترى بقى مين من الاشكال دي موجود عندي في النيتشر فاز؟ هل عندي اكتر ده سيس فورم ولا ده ترانس فورم؟ لا ده سيس فورم. في النيتشر فاز وي اونلي هاف سيس دبل بوندز. يبقى لو انا عندي ستيريك اسيد وشلنا منه 2 هيدروجين بين الكربونه نمره 9 و10 وتكون دبل بوند كده بينهم بتبقى ان ذا سيس فور وده اللي اسمه اوليك اسيد. يبقى الاوليك اسيد زي الستيريك اسيد بتاع الكربون اتوم. الفرق بينهم ان الاوليك اسيد فيه دبل بوند ان ذا سيس فور والستيريك ما فيهوش دبل بوند. طب لو بدل الدبل بوند ما عملناها سيس عملناها ترانس هيبقى اسمه ايه؟ اسمه ايلايديك اسيد. ايلايديك اسيد. اوكي؟ مين بقى اللي موجود في الناتشر فات اوليك اسيد ولا ايلايديك اسيد؟ أوليك. طب الإيلايديك أسيد ده ملوش وجود خالص؟ لا موجود في السمن الصناعي. موجود فقط في السمن الصناعي. ويقال إن له أضرار، هو مش أكيد الكلام ده، إنما يقال إن لو في منه كميات كبيرة ممكن يبقى مضر على الصحة. أوكي؟ ودلوقتي بيصنعوا السمن الصناعي بحيث على قدر الإمكان ما يتكونش فيه الإيلايديك أسيد. الأوليك أسيد is found in natural fat. ده موجود طبيعي في natural fat. طب يا ترى ايه الفرق بين وجود cis double bond و trans double bond؟ cis double bond يا ترى تقلل اتحاد الفاتي أسيد مع بعض ولا تزود اتحاد الفاتي أسيد مع بعض؟ طبعا هي تؤدي الى ايه؟ الى bending of a molecule. اصبح المولكيول مبني كده على نفسه. خدوا بالكم هنا كان مفيش دبل بوند المولكيول بيبقى الى حد ما ستريت. طبعا مش توتال ستريت يعني في انجلز بين البوند مش كده؟ ولكن الى حد كبير ذا مولكيول از ستريت. وجود ترانس دبل بوند هل بيغير من ستريتنينج؟ نو بيظل ستريت. اذا حصل في تغيير فتغيير ضئيل جدا الى حد كبير ده زي ده. اوكي؟ فيا ترى وجود الترانس دبل بوند يأثر على الميلتنج تمبشر ولا ما يأثرش؟ لا يؤثر. تأثيره ضئيل جدا. إنما وجود السيس دبل بوند بيأثر جدا على الميلتنج تمبشر. الميلتنج تمبشر اللي هي إيه؟ درجة الانصهار. اللي هي تعتمد على إيه درجة الانصهار؟ على مدى تجاذب المولكيولز مع بعض. فيا ترى مين منهم تجاذب أكتر؟ لو مفيش سيس دبل بوند ولا لو في، هل هذا البيندنج يؤثر على ما مدى تجاذب المولكيولز مع بعض؟ ايوه طبعا بيقلل ليه هذا البندنج يبقى المولكيول اقل قابليه ان هم يمسكوا مع بعض. اوكي؟ البندنج بيقلل قابليه المولكيولز انهم يمسكوا مع بعض. هم هيمسكوا مع بعض واي هي يا ترى؟ باي فان دير فالس فورسز واي هيدروفوبيك فورسز لو كان في حواليهم ميه. اوكي؟ فهذا التجاذب بيزيد لو ما فيش سيت اب بوند. سيت اب بوند بتقلل التجاذب لانه بتثني المولكيول على نفسه يبقى اقل قابليه انه يمسك مع اللي جنبه. اوكي؟ وبالتالي نلاقي الميلتنج تمبشر بتاع الاوليك اسيد اوطى بكتير من الستيريك اسيد. فعلا الستيريك اسيد هلاقيه سوليد ات روم تمبشر، هلاقيه صلب في درجه الحراره العاديه، انما الاوليك اسيد هلاقيه ليكويد ات روم تمبشر. اوليك اسيد ده هلاقيه سائل، انما الستيريك اسيد صلب. يا ترى الايلايديك اسيد ايه؟ سوليد ولا ليكويد؟ صلب. زي ما بقول الترين دبل بوند تاثيرها ضئيل على درجه الانصهار. تأثيرها ضئيل ليه؟ ما حصلش بندنج، ما دام ما حصلش بندنج يبقى التجاذب بين المولكيول تقريبا زي ما هو لم يتغير. اوكي؟ طيب هنبدأ بأمثلة لبعض الفاتي أسيد، هنبدأ بمجموعة فيها 1 دبل بوند وبالتالي بنسميها مونو إينويك فاتي أسيد. فيهم 1 دبل بوند فقط. مثال عندنا بالميتوليك أسيد. بالميتوليك اسيد يا ترى فيه كام كربون اتوم؟ هل ممكن نستنتج من اسمه ولا مش ممكن؟ من اسمه نلاقي ان هو شبيه بمين؟ بالبالميتك، واحنا حافظين البالميتك فيه كام بالميتك؟ طب ده ليه طلع كان منها برميل توليك عشان فيه دبل برميل لان الاوليك لسه شايفينه كان فيه دبل برميل انما ده مش اوليك ده برميل اوليك الاوليك كان فيه كم كربون اتوم 18 انما البرميل توليك فيه 16 زي البرميلك اوكي كويس مكان الدبل برميل بقول اهم حاجة من الاوميجا كاربون من الميثل جروب فيا ترى هنا دبل بوند مكانها ايه؟ ادي واحد ودي خمسه يبقوا كام؟ سته ودي سبعه ثمانيه بين سبعه وثمانيه يبقى بالميتوليك اسيد ايه؟ اوميجا 7 يبقى بالميتوليك بمواصفاته ان هو اوميجا 7 يعني اول دبل بوند اعتبارا من الميثل جروب بين سبعه وثمانيه وفي 16 كربون اتوم ادي 16 والواحد دي معناه ايه؟ 1 دبل بوند 1 دبل بوند اوكي الاهم منه والاكثر منه توابدا هو الاوميك اسيد اوميك اسيد قلنا زي الاسكاريك فيه كم كاربون 18 وفي كم دبل بوند واحده واوميجا كام يا ترى بين 9 و 10 ادي واحد وادي 7 و 8 يبقى بين 9 و 10 as counted from the اوميجا كاربون عشان كده نلاقي دول 7 وهنا كام 5 لان هنا بين 7 و 8 وهنا بين 9 و 10 مش كده قلنا عليه اوميجا 9 في 18 كربون اتوم زي ما قلنا وفي واحده دبل بوند اللي هي في الوسط بالظبط يعني لو عدناها من الدلتا كربون دلتا نمبرنج هتبقى برضه بين 9 و 10 هنا دلتا نمبرنج بين 9 و 10 في البالميتوليك اوكي البالميتوليك موجود بس ان سمول كوانتيتيز ان انيمال فات الاوليك اسيد هو الموست كومن مونو انساتوريتد فاتي اسيد اوليك اسيد موست كومن مونو انساتوريتد او مونو ايثينويد او مونو ايثينويك اسيد موجود في البلانت اويل في الزيوت النباتيه وكذلك ان انيمال فات اوكي في واحد ثالث واخير منهم برضه مونو ايثينويك يعني في 1 دبل بار ولكن في 24 كربون اتوم وبالتالي نجد ان هو موجود مع مين فين؟ مع اللي احنا قايلين عليه دلوقتي ساتوريتد مين كان الساتوريتد اللي فيه 24 ليجنوسيريك ده زي الليجنوسيريك بالظبط ولكن في 1 دبل بوند وده اسمه نيرفوليك اسيد يعني موجود في مين يا ترى في السيريبروسايت اللي هم نوع من الجلايكوليبيد ده النيرفوليك في 24 زي الليجنوسيريك هم الاثنين موجودين ان سيريبروسايت سيريبروسايت ثاني نوع من الجلايكوليبيد هندرسهم بعدين ان شاء الله الثلاثه دول ايه المشترك بينهم تاني بالميتوليك وليك ونورمونيك الثلاثه مونو ايرويك فاتي اسيد فيهم 1 دبل بوند اوكي في حاله البالميتوليك it is اوميجا 7 الاوليك is اوميجا 9 والنورمونيك برضه اوميجا 9 زي الاوليك بس في 24 كربون اتوم اوكي طيب ننتقل بعد كده الى بولي ايرويك فاتي اسيد فيهم ميني دبل بوند اهمهم الاثنين اللي فوق دول لينو ليك اسيد ولينو لينيك الاثنين زي الاستيريك وزي الاوليك فيهم 18 كربون اتوم هما الفرق ايه؟ ان اللينو ليك فيه 2 دبل بوند اللينو لينيك او الفا لينو لينيك فيه 3 دبل بوند الله طب ما الاثنين فيهم 18 كربون اتوم اوكي بس واحد فيه 2 دبل بوند واحد فيه 3 دبل بوند هل في فروقات اخرى ايوه البوزيشن اوف ذا دبل بوند اللينوليك اسيد از اوميجا 6 واللينوليك اسيد از اوميجا 3 نعد كده ادي واحد وهنا 3 4 ودي 5 ودي 6 يبقى الدبل بوند هنا بين 6 و7 اوكي هنا ترى ايه؟ ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثة بين ثلاثة واربعة عشان كده بقول عليه اوميجا 3 هنا بين 6 و7 عشان كده بنسميه اوميجا 6 ده اوميجا 6 وده اوميجا 3 حسب مكان الدبل بوند فين as counted from ده اوميجا كاربون اوكي الاثنين دول cannot be synthesized in the body وبالتالي الاثنين دول بنسميهم essential fatty acids essential fatty acids كويس ايه نظام تكرار الدبل بوند لو في اكثر من واحده اللي فات ما كانش فيه تكرار في الدبل بوند مش كده انما ابتداء من 2 دبل بوند او اكثر يبقى فيه تكرار يعني دبل بوند فيه واحده ورا واحده ورا واحده يا ترى الدبل بوند بيبقوا ورا بعض على طول يعني ورا بعض على طول يعني سي اتش دبل بوند pH, 1 pH, double bond pH, 1 pH, double pH. Those can be called conjugated double bonds. Conjugated, يعني واحدة أو واحدة لا, واحدة أو واحدة, واحدة أو واحدة لا. ما يقدرش نقولهم ورا بعض ورا بعض. ليس واحدة أو واحدة لا. pH, pH, double bond pH, 1 bond pH, double bond pH, ثم نمشي. لا مش ده نظام التكرار. وما ايه نظام التكرار يا ترى؟ دايما قبل ما اعمل دبل بوند جديد احط CH2 عشان كده القوسين بينهم CH2CHCH. على فكره انا ممكن اكتب دي بطريقتين يا اما احط CH2 دي على اليمين او احطها على الشمال. بس لو حطيتها على اليمين يبقى لازم ازود دول بواحده. اوكي؟ يعني في الحاله دي احط هنا 4CH2 وبعدين CH دبل بوند CHCH2 وتتكرر. اوكي؟ لو حطيت على الشمال يبقى هنا في ثلاثة بس. لو حتى في حالة الأوميجا 6 ده صح وده صح. يعني ممكن قوي CH2 دي تاني بقول أحطها على يمين CH CH فالحالة دي CH2 دي هتنضم لدول. يبقى 4 CH2 وبعدين CH دبل بوند CH CH2 ونحطها في القوسين مضروبة في 2 أو هنا مضروبة في 3 أو مضروبة هنا في 4 أو مضروبة هنا في 5. دول لازم نحفظهم بس بالأسامي و ب اوميجا كام وفي كام كاربون اتوم وفي كام دبل بوند. جينوليك اسيد تاني اوميجا 6 18 2 زي اوميجا 6 بس 20 4 اراكيدونيك اسيد. وده مهم جدا جدا, ده اهم بريكيرسر للايكودرويد اللي احنا هنسمع عنهم بعدين. ده جينوليك اسيد في 18 كاربون و3 دبل بوند اوميجا 3 زيه برضه اوميجا 3 ولكن 20 كاربون وخمسة دبل بوند بدل ثلاثة اسمه تيمنوزونيك اسيد. ده برضه أحد البريكيرسرز أوف ذا أيكوزرويد. أوكي؟ فالاثنين دول مهمين جدا أز بريكيرسرز أوف أيكوزرويد. يعني إيه بريكيرسر؟ يعني متى تتحول في الجسم إلى مادة أخرى؟ ها؟ أنا عندي الأراكيدونيك اسيد بيتحول إلى أيكوزرويد يبقى الأراكيدونيك اسيد إز أ بريكيرسر أوف أيكوزرويد. التيمنوزونيك اسيد إز أ بريكيرسر أوف أيكوزرويد. يبقى نقول على تيم نوريك اسيد يتحول الى ايكوزرانس. اوكي؟ طيب اخر حاجه هنقولها بقى اللي هي فاميليز او نون فاتريسكات. دي مثال جديد. احنا بنقسمهم الى فاميليز حسب مين؟ حسب الاوميجا بوزيشن اوف ذا دبل بوند. اوميجا 7 المثال بتاعها كاربيتوليك اسيد وما لناش عندنا امثله اخرى. الاوميجا 9 تشمل الاوليك اسيد والنرمونيك, ممكن نضيف هنا النرمونيك اسيد. برضه يعتبر member of this family. الأوميجا 6 تشمل اللينوليك أسيد والأراكيدونيك أسيد. الأوميجا 3 تشمل اللينولينيك أسيد والتيمنوزونيك أسيد. يبقى أنا عندي أربعة family. أوميجا 7 family ما نعرفش منها غير one member, barbiturate. أوميجا 9 family